إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. أيها الإخوة، تحدثت مع حضراتكم في اللقاء السابق عن فكرة مهمة جدا، واليوم أريد أن أوضح نفس هذه الفكرة ولكن بدرس جديد من النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أراد أن يعمل عملا يجعل المهاجرين الفقراء يجدون أموال يعيشوا يأكلوا ويشربوا، وفي نفس الوقت لا يكونون عالة على الأنصار. وفعلا تم الاتفاق على أن المهاجرين هم اللي يزرعوا أرض الأنصار، والثمرات اللي تخرج يبقى بالنص، اللي اشتغلوا لهم النص، وأصحاب رأس المال أصحاب الغطان أصحاب الأرض لهم النص الثاني. وبهذا النبي عليه الصلاة والسلام أطعم المهاجرين من كسبهم، وفي نفس الوقت أعطى للأنصار فرصة وقت يقدروا فيه يتفرغوا للتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فات 13 سنة من بعثته ما تعلموش منه ولا كلمة لسه، ولسه بيشوفوه لأول مرة، فلازم ياخدوا منح التفرغ، بعث التفرغ يتفرغوا فيه للتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام ده عمل ترقية ثقافية للأنصار، وعمل ترقية وتنمية مالية واقتصادية للمهاجرين، وارتفع المجتمع ماليا وثقافيا. رجل دولة طراز فريد ينقل المجتمع ثقافيا واقتصاديا. الحقيقة لو تعلمنا هذا الدرس ندرك مسألة نظام. أنا عايز أعمل سكة حديد توصل مثلا، زمان كان في قطر بيطلع من مصر يوصل للقدس، وقطر بيوصل للصحراء يوصل للواحات الخارجة والداخلة، ده أبسط مشروع أبسط حلم يحلم به الشخص اللي هناك. وقطارات إلى الصعيد، أوروبا فيها قطار بيلف كل دول أوروبا، تطلع من بلد تدخل بلد بمنتهى البساطة بالقطار. أنا عايز أعمل قطارات، ما عنديش فلوس، ما أقدرش أعمل سكة حديد على بالشكل ده. بيعملوا إيه؟ يتبنى نظام الالتزام. تعالى انت، مش انت راجل ملياردير وبتطلع لك فلوس كتير ومش عارف الفلوس توديها فين؟ طب ايه رأيك ما انا اعطيك فكرة انشاء خط للسكة الحديد، وتاخد انت الدخل بتاعه لمدة كذا؟ هو بيوافق فورا، لانه هو محتاج يستثمر امواله، محتاج يوظفها. هو كل ما بيعمل مشروع بيدخل له فيه 100 مليون جنيه مكسب، 200 مليون، 300 مليون، ومش عارف يردها في مشروعات من اول وجديد، لذلك بيوافق وبينشئ خط السكه الحديد سريعا، يمكن في سنه واحده اوصل لشبكه سكه حديد على مستوى الوطن العربي كله، على مستوى مصر على الاقل. وانا في مقابل هذا انا مش عايز حاجة كحكومة، انا يسرت على الناس وهو يأخذ هذه المبالغ، وربما هكسب انا ضرائب من وراء كده، وربما هستطيع على اساس انه هذا لمدة معينة وتعود الملكية للشعب بعد ذلك، وتصبح الدولة قد كسبت خطوط سكة حديد الى كل مكان بهذا النظام. نفس الكلام ده موجود في نظام الإسكان. أنا تعب نفسي ليه كدولة؟ أنا عندي حتة في الصحراء هي، أنا قررت أعمل فيها مدينة. قالوا لي مش هينفع يبقى فيها مدينة غير لما توصل لها مية وكهرباء. طب حلو قوي، ما نجيب واحد برضو بنفس النظام وأقول له أنت إيه رأيك، أنت توصل مرافق الكهرباء من هنا الى هناك واعمل محطة وكل شيء والمية ووصل المرافق، واحد تاني يقول له خد الارض وابنيها، واحد الاموال دي كلها انا مدام وظفتها، انا بس مجرد وضعت الخريطة كانت النتيجة اني وصلت المرافق مية وكهرباء وغاز وناس بنت وعملت شوارع وكله وشباب سكن ومدينة عمرت واصبح فيها مواصلات وكل شيء، وكل هذا وانا تقريبا لم انفق ولا مليم، بالعكس بيدخل لي دخل كبير. انا عارف المشكلات اللي بتقال عن هذا لانها مكتوبة ومنشورة والابحاث وحتى في التقارير الرسمية اللي موجودة في حتى المجالس القومية المتخصصة ايام ما كان موجود فيها الدكتور فلان والدكتور فلان كتب التقارير عن هذه الامور وعن صعوبتها وسهولتها، لكن الصعوبات في النهاية عبارة عن مشكلة ادارية بيتم تجاوزها. بهذه الصورة انت خفضت الكثافة السكانية في المدن وعملت مدن جديدة وعملت طرق، كل ما في الامر انها بدل ما تبقى ملكك كدولة اصبحت بنظام الالتزام ان شخص يقدر يمشي يكسب من وراها وياخد هو التذاكر القطر وياخد هو كذا وكذا بحيث تحل كل هذه المشكلات مع الوقت. انا عايز اقول لكم حاجة، قناة السويس لما اتحفرت اتحفرت بالشكل ده بس ظلما وعدوانا. ازاي اللي حصل انهم فعلا استعملوا العمال المصريين في حفر القناة بالصخرة، لكن في الاخر انجلترا وفرنسا قالوا احنا هنحفر القناة مع ان دي كانت مصلحتهم هم مش مصلحة مصر، هم عايزين قناة علشان سفنهم هي اللي تعدي. المفروض ان مجرد المبدأ الفكرة نفسها لها تمن، انما خليني معلش في الموضوع. فمصر سمحت لهم بحفر قناة السويس وحفروها في مقابل ان يقعدوا 100 سنة ياخدوا الرسوم بتاعتها لنفسهم وبعد 100 سنة ترجع لمصر. تعال فكر كده، لو كانت قناة السويس دي اتحفرت مظبوط فعلا واحنا فعلا كنا مستفيدين وما كانش فيه ظلم ولا شيء، تلاقي الله ده 100 سنة خلصوا، وقناة السويس انجلترا وفرنسا حفرتها وخلاص بقت معاها لمدة 100 سنة وخلصت 100 سنة وبقت ملك المصريين. اذا انا بأضيف لخزنة الدولة دايما مشروعات زيادة. لو انا النهاردة عملت قطارات ومدن سكنية وطرق كل اللي مطلوب مني الخريطة، ليه؟ لان الاراضي دي ممكن ازرع ارض يكون الاحسن انها تتبني، او ابني ارض الاحسن انها تتزرع، او اشغل مكان يضرني من حيث سياسة الدفاع عن البلد لان المفروض الجيش يبقى له هنا مكان، او يبقى مكان ده فيه اثار، او الارض دي تربة فيها كنوز من المعادن استخراجها احسن من بنائها. اذا رقم واحد في المنظومة دي ان الدولة تعمل خريطة تقول هو احسن استخدام، مش عشان كده قلت لكم المؤسسية في الدولة تقول ان احسن استثمار للارض دي استخراج المعادن، انما للارض دي الزراعة، انما للارض دي الصناعة، للارض دي الاسكان، وسلم بنظام الالتزام علشان بدل ما الدولة هي اللي تدبر تمويل المال الوطني المصري، مش عايز اقول حتى من بره، المصري هو اللي يمتلك، وعندما يمتلك يكسب لازم من حقه مادام هو اللي صرف يكسب ياخد مكاسب نتيجة اللي صرفه، ونتيجة لهذا تتقدم الدولة، والكلام ده كله يقول الى ملكية الشعب بعد كده فتعلو ميزانية الدولة وتتغني وتصبح دولة غنية. الفكرة المبسطة دي ما بيرضوش بيها لاعتبارات كلها موهومة كلها غير حقيقية. والدول اللي برا انت بتروح في بعض الدول الخارجية حتى في بلاد اوروبا بالذات او في امريكا تلاقي طريق انت بتروح بتدفع عليه $5 على الطريق، وعندنا هنا في مصر طريق الكريمات اللي هو مؤدي الى الصعيد ده طريق ممتع، ده انا لو مش مسافر الصعيد احب امشي عليه بس كده، امشي مش مسافر انا هتمشى في طريق الكريمات. عارف طريق الكريمات ده اللي بياخدوا عليه اظن في الاول مش عارف 3 جنيه ولا 5 جنيه معرفش كام، لانه الجيش هو اللي عمل الطريق. طب الجيش ده بتاع بلد ده بياخد ليه فلوس عليه؟ مش عارف انا معرفش، انما لو تصورنا ان جبنا مليارديرات مصر وعملوا طرق وكباري وسكك حديدية. ده الكلام ده هيدعم التجارة تدعيم، زي حكاية المحور. المحور دلوقتي بقى واقف، فهم فكروا انهم يعملوا المحور الموازي، مش محتاج ادبر ميزانيته من ميزانية الدولة والفقراء، اعمل المحور الموازي وياخدوا عليه تذكرة بتمنه. ليه؟ لان المواطن مش هيبقى، انت مش هتاخد من المواطن، انت بتقول لي ادفع 2 جنيه لما تيجي تستعمل من المحور، بس انا موفر لك بدل ال 2 جنيه دول في الميزانية مثلا 20 ولا 200 مليون جنيه، بدل ما خدهم من الميزانية اعمل بيهم محور هسيبهم لك عشان التعليم والصحة وغيره. يبقى انت خليت حياتي سهلة من ناحية انك سبت ميزانية الدولة وخلتني ادفع على قد استعمالي للطريق، والناس دي اتغنت والبنوك اشتغلت والدنيا، وهذا كل العالم يعمله. انما استغلاق المخ ان انا اقول والله انا راجل بقى ليبرالي وده راجل اشتراكي وده راجل يساري وده يميني واصل ده العدالة الاجتماعية وده مش عارف ايه، ضيعنا الفقراء وخلينا الفقير. انتوا عارفين عشان اكون لوجه الله قلت لكم، كانوا قبل طبعا ثورة 25 يناير كانت تحصل الكلام ده وكله عارف، كان يبقى المحور ماشي والطريق الدائري ماشي، المحور بيصب على مدخل ميدان لبنان مثلا والدائري بيصب على مدخل ميدان لبنان، كان المرور يوقف الدائري، يوقف نزول العربيات منه تماما لمدة مثلا ربع ساعة تلت ساعة ويفتح شوية وهكذا، لمصلحة ان المحور، لان فيه البشوات الكبار، رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والناس الكبار، فالمحور ده مش هو بيقفل هنا ربع ساعة ويقفل هنا ربع ساعة، لا ده هو بيقفل هنا ربع ساعة ويفتح، انما ده ماشي على طول. فكنت دايما تلاقي ان الغلابة الرعاع بيتقفل عليهم، وده طريق ده يعني شيء التفريق بين الناس. طب ما تعمل المحور البديل والميزانية. ولذلك انا بقول لك كل الذي ينقصنا هي الخطة، ان توضع خطة خريطة انه مطلوب هنا كذا وكذا وكذا. احيانا وانا في بعض الجولات عند بعض المصريين، وانا شخص عمري ما عشت برا مصر، يعني انا صحيح كثير الاسفار والزيارات لكل دول العالم جدا، ولكن عمري ما عشت برا، يعني اسافر 10 ايام وارجع اسبوع وارجع، عمري ما عشت برا ابدا. لكن الاقي المصريين في الخارج احيانا يقول لك احنا هنا في مره واحنا بنحسب لقينا نفسنا نستطيع ان نقدم مليار دولار في كل سنه للعمل في بلدنا، بس قولوا لنا فين الحته المناسبه. لو هذه الاموال وظفت مشكلات مصر حتى في الاسكان هتنتهي، حتى في كل شيء. يا ليتنا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أدار الدولة بنظام الفكرة ونظام تجويد الفكرة، فجعلها بدلا من أن يكونوا فقراء للفقراء المهاجرين، جعلهم من أغنى أغنياء الأرض نتيجة هذه السياسة الواضحة. وأسأل الله أن أتعلم أن أكون تلميذا لهذا النبي العظيم، القدوة الأسوة، الذي علمنا في كل حركة وسكنة. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.